بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المظلومين. دع الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بهم وأمنا فالعالم

تأتي من الله عز وجل، ولا ينال كل نبي مرتبة عالية إلا مقابل سعيه وجهده ومتاعبه وفضله، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نحن لما نلقي نظرة إلى التأليف، خصوصا إلى التفاسير وإلى كتب حياة الأنبياء، أكو كتب خاصة في حياة الأنبياء، في سيرة الأنبياء، في تاريخ الأنبياء، سلام الله عليهم أجمعين وعلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وآله سلام الله، نرى أن حياة كلهم مليئة، سلام عليكم آمين سلام، مليئة بالمكاره والشدائد والصعوبات والمحن. وكلما ازداد كل نبي، هذا النقطة المهمة هنا، كلما ازداد محنة ومصيبة ازداد مقاما. من بين 124 ألف نبي، بل كثير منهم حياتهم حياة شاسعة واسعة كبيرة، لكل واحد منهم كتاب طهور، لكن نرى نبيين من الأنبياء اسمهما يتجلى، يعني يوضع في السطر الأول في التاريخ، وهما أولا إبراهيم سلام الله عليه الخليل، ثانيا موسى بن عمران. حياتهما من أصعب أنواع الحياة، يعني ربما قل ما نرى في خلق الله صعوبة كهذه الصعوبة. إن بين قوسين إخواني، الآيات القرآنية النازلة في حق موسى عليه السلام ضعف الآيات التي نزلت في حق إبراهيم. إبراهيم الخليل سلام الله عليه نزل في حقه قرابة 69 آية. إبراهيم الخليل سلام الله عليه 69، موسى 136 آية. هل هذا دليل على أن موسى أفضل؟ لا، كثرة الآيات في حق أحد في القرآن هذا مو دليل. القرآن عندنا عظماء وصلوا إلى أعلى عليين من المقامات العالية، ما يذكر أسمائهم. هناك أشخاص أصلا ربما ليس لهم موضع قدم في التاريخ، أسمائهم موجودة بكثرة، فهل لم يسأل بعض الأحيان، يسأل بعض هذول الغافلين في العمل في الدائرة من زين، ليش ما جايب القرآن باسمه؟ بس أنت تدور على الاسم الموجود في القرآن، أنت روح شوف الله عز وجل إيش قد ذاك الاسم، الشيطان وإبليس، هذا دليل على أنه وش أبني كان، وش موجود كان. فعلى كل حال، هاي إشارات أنا أذكرها، رغم أن الآيات النازلة في حق موسى عليه السلام ضعف آيات القرآن النازلة في حق إبراهيم، لكن مقام إبراهيم أعلى وأسمى. الكرسي الأول لأنبياء الله بعد خاتم الأنبياء إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى سلام الله عليهم. فمن الولادة مثلا نحن عندنا نبيين، هذول ولادتهم كانت خفية أكثر من نبيين، لكن الولادة والحراسة والمراقبة والاستهداف، هذان نبيان استهدفا للقتل والإبادة قبل ميلادهما. عندنا غيرهم؟ نعم، خاتم الأنبياء كذلك، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم كان مستهدف من زمان أبي عبد الله. عبد الله ما حد يمه، عبد الله بن عبد المطلب ذو العشر، كم أخو معشرة، ما حد يمهم. عبد الله مو مستهدف، لكن استهدفوه وعزموا على قتله، لأنهم وجدوا في كتبهم أن نبي آخر الزمان سوف يولد من صلب هذا الأب، فخلي نقتل الأب حتى ابن لا يولد منه. 90 أو أكثر من 90 من أحبار اليهود خرجوا من الشام، جاءوا إلى مكة مؤامرة 100% للقضاء لاغتيال عبد الله بقصة مفصلة. زين، لكن الله عز وجل أنزل الملائكة. هنا بعد يد الإعجاز دخلت، الإعجاز معجزة صارت، الملائكة نزلت، وإلى عبد الله كان مقتول في تلك القضية. هسه ما أذكر أن أنا ذاكرها في المجلس أو لا، تفصيل قصة عبد الله سلام الله عليه، واحد ممكن من غير السامعين أو في الكتب شايفين إن خاتم الأنبياء كان مستهدف من قبل ولادته، إبراهيم كان مستهدف قبل ولادته، موسى كان مستهدف، نمرود قالوا له بأن سوف يولد في هذا العام ولد يكون هلاكك وهلاك ملكك على يده، قام يذبح بالأطفال. نفس القضية لفرعون، فرعون كذلك قال في هذا العام سوف يولد مولود يقضي عليك وعلى ملكك. خلى بعد ملأ البيوت، مصر ملأها بالمخابرات والجواسيس والعيون، أي امرأة حامل يشقون بطنها، إذا ولد يذبح، إذا بنت يقتل أبنائهم ويستحيي النساء. في بعض الروايات كما يخطر ببالي قرابة 70,000 باطن الشخص على من هذا فرعون. نمرود نفس الشيء. وسبحان الله كان جهل، ما كانوا يكتفون بالصلبة، ما يكتفون. هسه الآن في الدنيا هذول القادة هذول اللي نرى في العالم عشاق الكراسي، هم رحم الله والديهم، بس معبين الكرسي يبذلون الملك، يقتلون الناس، يصنعون ما يصنعون، لكن شنو يقول أريد الكرسي؟ ما يقول أريد أنا الله، ما يقول أنا ربكم الأعلى. السجارة المصيبة أكثر أشد، الملك بيده ويدعي بأنه الرب، وما يكتفي الرب خالي، لا أعلى رب، يعني الأرباب بكثرة كانوا أنا ربكم الأعلى. إبراهيم سلام الله عليه إلى آخر لحظة من ولادته كموسى، آثار الحمل ما ظهرت على أمه، الحمل يعني يشوف بطنها، البطن كأنما لازق هذا الجلد بالضبط، إلى لحظة الولادة، لحظة الولادة خرجت إلى مغارة إلى كهف، هذا جبل هناك، راحت هناك، دخلت في المغارة، وضعت حملها وخرجت. أم إبراهيم جابت بعض الصخور والأحجار وسترت فوهة المغارة، ما يكون في الحيوان أو في كذا من الوحوش، يدخل في المغارة. الروايات في التفاسير في قصة إبراهيم، الروايات تقول حتى هي كانت بين آونة وأخرى تتفقد وليدها، لكن تم الرضاع وشرب اللبن ومدة الرضاع والرضاع لإبراهيم، هاي الفترة عن طريق إبرامه ومن تبع من أمه إبراهيم الخليل، يمتص إصبعه الله أجرى بالإعجاز لبن مفيد وغير عادي، هذا اللبن غير عادي، فكان ينمو في اليوم كما ينمو غيره في أسبوع، ينمو في الأسبوع كما ينمو غيره في شهر، ينمو في الشهر كما ينمو سائر الأطفال في السنة. هذا إبراهيم. زين، موسى عليه السلام نفس الشيء. أنا ما أنسى أتكلم عن موسى أحاديث عن إبراهيم حتى أصل إلى كلمة واحدة، أريد منا أبدأ حتى أوصل وياكم إلى إن هذا لهو البلاء المبين. موسى عليه السلام ولد، السيدان أول يوم الجواسيس اللي على البيوت واقفين يرابون أي مرة حامل يقول أمره إلى الولادة والوليد شنو ولد أو بنت، عرفوا أجل، أجل الجاسوس والمأمور أجل، شاف في ولد هذا زين، راح ثانية روحة يذبحون. لكن سبحان الله وألقيت عليك محبة مني. روح شوفوا تفسير هذه الآية، ما نظر أحد إلى موسى إلا عشقه. شنو هالجاذبة؟ جمال إخواني، لا تتصور القضية فقط جمالها، لا، الكمال المنعكس من الباطن على الظاهر. أولياء الله محبوبين، محبوبين. الإمام الحسن لما كان يطلع من البيت لا يمر أحد إلا إذا واقف ينزل، إذا واقف يجلس على الأرض بإظهار، فقط يرون إلى هذا الوجه ويصيحون اللهم صل على محمد وآل محمد. المحبة إخواني الله عز وجل يلقيها في القلوب. وألقيت عليك محبة من هذا المسؤول اللي المفروض ياخذ المولود يذبحان أحبه. قال لها يلا يا الأم، أنا اليوم ما أعطي خبر، ما أعطي تقرير. ثاني يوم بيجي ياخذ الطفل، بس طالع موسى شاف لا هذا ذبح، لا ما يقدر. ثالث يوم بيجي قال أنا ما أنهار إلى قلبي قلبي أبدا، وقام يخاف القلب منه هذا الشرطي الجندي المسؤول المأمور، والسيف بيده قال هاليوم هذا الطفل أدخل أذبح خلاص، وقام يخاف القلب يقول للقلب مو أذبحنا جوز، أنا أجوز منه أنت أجوز، أنا أجوز منه من حبه أنت أجوز من حبه. يقول وكنت وعدتني يا قلب إني متى ما تبت من ليلى تتوب، فها أنا تائب من حب ليلى. أبو يوسف، فها أنا تائب من حب ليلى، فما لك كلما ذكرت تذوب. الله أكبر، الله أكبر. يقول للغضب تعال عاهدني، انا راح ادخل، انا اجوز عن حبها في الغرفة اللي ذبحها، انت يا غضبي ممكن تقف قدامي، انت بتعطيني عهد من التوب من حب هذا الطفل. لكن شاف لا، هو تاب، الغضب شاف يذوب. يقول اذا انت زبد ليش تذوب لما تسمع اسمه؟ الروايات تقول الى ثلاثة اشهر ما اعطى خبر، الى ان غير راح اعطى خبر. وقبل ما يمسكون الطفل الله اوحى الى ام موسى سوي لي صندوق، تابوت يعني صندوق، الى اخره الى اخره. القت الصندوق في النيل وجعلت هذه الامواج تتلاعب، الصندوق وصل على مغرب من قصر فرعون، وهناك كلب بين الحشيش والماء. لذلك موسى اسم مركب، مو يعني ما، سا او شا يعني شجر، موسى يعني تعلق بين الماء والشجر الى اخره. تعال الى ابراهيم سلام الله عليه، يعني منذ الولاده حياه، يعني ترجمه صعبه، تاريخ صعب. شنو محمد ابراهيم الى ان خرج من المغاره؟ إن الله اختبر إبراهيم بأصعب الاختبارات التي لم يختبر أحدا من أنبيائه بعد خاتم الأنبياء. الشعور في كل الامتحانات 100% جيد جدا. زين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فأتمهن يعني ناجح جيد جدا. لذلك أعطاه. سواء عبد شاف نجح، سواء نبي نجح، سواء رسول نجح، سواء خليل نجح، آخر امتحان الله عز وجل، حيث هو أصعب الاختبارات والامتحانات اللي يعبر عنه إن هذا لهو البلاء المبين وهو الذبح ولده. شاف ناجح أنطاء أعلى تاج وبسام، شنو؟ إني جاعلك للناس إماما. هذا أعلى من النبوة. القيادة العامة والولاية المطلقة من إبراهيم عليه السلام. زين. عن الإمام الصادق السلام الله عليه في بعض التفاسير إن الله عز وجل اختبر إبراهيم باختبارات وامتحانات 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. العاشر شنو؟ هو الذبح والذبح ابتداء مما جرى عليه في المغارة وخروجه والنظر إلى الكواكب إلى الشمس ما صنع بالأصنام أخذوه وحكموا عليه بالإعدام حرقا حتى الموت إحراقا قالوا حرقوه القرآن هذا حرقوه وانصروا آلهتكم اقتلوه نجح حكموا عليه بالإبعاد وهو أول من أبعد وسفر من بلده إلى مكان آخر حكم الترعيل الإبعاد على إبراهيم اختبار ما جرى بين سارة وهاجر أخذ بيد هاجر وإسماعيل إلى مكة أكل اختبارات فأتهمهم لكن الله عز وجل لا يعبر عن أي نوع من أنواع الامتحان الامتحانات العديدة التي ذكرناها ما يعبر عنها بالبلاء المبين إلا باختباره في ذبح ولده إسماعيل صار معلوم وصلت إلى النتيجة هو الملخص عن شرح خلاصة خلاصة رب هب لي من الصالحين إلهي أريد ولد لكن بشرط يكون ولد صالح هاي كل دروس دروس إلي وإلك إذا أردت من الله طلبت من الله ولد قل إلهي أريد شنو واجعله ربي رضيا أريد ولد صالح رضي مرضي مو ولد يسود وجهي مو ولد كل يوم يوديني إلى المخافر وإلى المحاكم لا أريد ولد أشوفه في الحسينيات وفي المساجد إذا زوجته أشوفه مع عائلته مع أولاده هو يهتم بأولادي كما أنا بذلت وصار جهودي في الاهتمام به وتربيته ورعايته لا تتصور أنا أبو وهاي أم الأم عليك بأمك عليك بأمك يا أم الأم التي لا تكتفي بالولادة فقط تكتفي ها خلاص أنا تحملت ألم الولادة حتى جبتك لا الرضاع وين اللبن وين التربية وين الرعاية وين فكذلك الآباء أيها الآباء أولادنا يحتاجون إلى رعاية الله يخليكم اتصادقوا يا أولادكم هاي عبارة أنا أكررها غالبا على كل أب أن يكون صديقا مع عائلته صديقا مع أولاده لا تخلي حجاب بينك وبينك يقول لا أنا لما أدخل الباب أولادي يقولون يرجفون وأنت مو إنسان إذا هيك يرجفون منك أنت سرقت أنت ذئب يخافون منك هذا الأب لأولاده وعائلته يخافون منه هذا مو فخامة هاي رذيلة البلية أقول روايات النار أتركها حتى لا يقول المقام عرفت حبيبي أتصادقوا يا أولادكم أتصادقوا يا بنتك بنتك تريد كهف سنار تريد كشوة أنت أمين ذئاب مفترسة ثعالب كلاب جائعة أكو في المجتمع دير بالك على عرضك دير بالك على أولادك بكر بكر في تزويجهم أنت كذلك أيتها البنت المؤمنة إجاج خفض نصيب أخلاق أكو الدين أكو يلا لا أريد أحسن أريد أحسن أريد أحسن لا الرواية تقول إذا ثلاثة خطاب إجوا خطبوها وقالت لا رفضت الله يخاطبها يخاطب تلك البنت ويقول لها لقد وكلت أمرك إلى نفسك الزهراء الصديقة سلام الله عليها تقول فتشت أبوي مو بالبيت خرجت إلى المسجد وإلى هو على التراب في حال السجدة أحصيت 70 مرة في سجدته يقول إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يعني إلهي السكان خلي بيدك لا تطبيه مو كفو أنا ما أقدر دخيلك. فبنتي العزيزة دين أخلاق الأموال ما تفيد ما تفيد إلى آخره. اهتمام يحتاجون، كهف واستناد يحتاجون شبابنا. أخطر العصور والأدوار والأزمنة الآن للشباب. إذا أعطيت غذاء سليم صالح هو في أمان، وإلا فما ويلاه. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي، يعني كبر إسماعيل كبر وتمكن أن يسعى مع والده في حوائجه. طبعا هاي أمنية كل أب مهيجي ابن يكبر يساعد. لما وصل إلى هذا الحال قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. الأنبياء الوحي ينزل عليهم في المنام والرؤية، الرسل إضافة شنو؟ نزول جبرائيل والملائكة والمكالمة. إذن شنو من هالناحية ما رأيت بين الفرق بين النبي والرسول شنو؟ كم فرق من جملة الفروق شنو؟ النبي فقط في المنام يرى الواحد الرؤيا، الرسول رؤيا ونزول الملائكة. إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر مثل الولد صالح. وطلب هو الإلهي قال الولد صالح شوف شلون تقول شلون تجربة أمام القتل والإعدام والذبح يقول الله أكبر. قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم تسليم إلى أمر الله أسلم إبراهيم، تسليم لذبح ولده إسماعيل، تسليم لأمر الله ليقدم نحره، وتله يعني اضطجعه وصرعه على وجهه، تله للجبين هذا معناه. وناديناه أي يا إبراهيم يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، رؤيا كانت امتحان، كان من جملة الامتحانات والاختبارات ناجح جيد جدا. النتيجة شنو؟ في ذبح ولده قل بلاء مبين. هذا الامتحان البلاء والابتلاء معنى واحد هو الاختبار والامتحان. هذا واضح شديد من أهم الاختبارات. هذا ليش؟ يعني إخواني الإنسان تارة ولده يكون أعز مو فقط من ماله، أعز من نفسه. مو هيجي احنا جبان عن الجشمي. الله بحق الحسين يسر على أولادكم. الله لا يفجع قلب أي والد ووالدة بموت ولد، ترى صعبة صعبة صعبة. هذا العالم الكبير لما يكتب ذلك الكتاب الروايات التي تذكر ثواب من فجع الصابر من فجع بولده إلى كذا وكذا، هو المؤلف آخر الكتاب يقول إلهي كل هذا الأجر والثواب أنا ما أريده، لا تمتحني أنا مو قادر ما أتحمل ما أتحمل. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن موت الولد يذيب الكبد. ويقول صلى الله عليه وآله وهي كل عبارات علمية، تارة قلب تارة كبد. أولادنا أكبادنا، صغراءهم أمراءنا، كبراءهم أعداؤنا، إن عاشوا فتنونا وإن ماتوا حزنونا. لكل شيء قال صلى الله عليه وآله لكل شيء ثمرة، وثمرة القلب الولد. كلها علمية. الولد عضوان وجزءان وركنان في جسم الإنسان معا يشتغلان لصناعة السبرم والنطفة والولد. الكبد بواسطة الكبد النطفة تتهيأ، القلب بواسطة هذا الجزء وهذه نهاية العظمى في جسم الإنسان النطفة تتكون. شوف رسول الله قبل 1400 سنة تارة يعبر بالقلب تارة بالكبد. صلى الله عليك يا رسول بلاء مبين عن بقية الامتحانات ما يعبر بالبلاء المبين. إحنا صعب أعزم نفسي أنا شايف حقيقة نبهدهم شايف أنا شايف آباء كان أدنى أحد العلماء الكبار ما أذكر اسمه من ابن مرجع أعلى من مراجع التقليد وهو من أرحامنا رحمة الله عليه ومو تصور عنده واحد اثنين ثلاثة لا ما شاء الله عنده أولاد عدد من الأولاد فوجئ بأحدهم هذا الأبو أنا هنا خبروني قبل 4-5 سنين أو يمكن 6 سنين 7 سنين اتصلت بي عزيته قال لي لا التعزية منك ما أقبل هذا التلفون قلت شنو قال لي كنت تيجي أنت في السابع يعني هنا في إيران مرسوم عندهم السابع أنت إذا صعدت المنبر وقريت على علي الأكبر قريت مصيبة علي الأكبر وأنت محاضرة الفاتحة علي أنت أقبل منك هاي التعزية أحنا برحنا شفت لا من ها رايح هذا العالم المجتهد مو تصور إنسان هادي وابن مرجع أعلى مات الأب مات هذا السيد الجليل العالم مات من وراء موت ابنه والحلق انبطل هو العالم الذي كان يقود المئات من رجال الدين والعلماء في زيارة عرفة النصف من شعبان الأربعين يقودهم من النجف إلى كربلاء مشيا على الأقدام وكل العشائر ينتظرون والذبائح حتى هذا العالم الجليل الدين ابن مات ما تحمل راح ما بدأ يسرف أنت تتصور هذول اللي ما يبكون على أولادهم في المقبرة يجي خلاص عادي ابن راح أبو راح وما تتصور هذا الصابر لا هذا مو صابر أنت أصغر من رسول الله طفل 18 شهر سنة ونصف عمر إبراهيم بكى خاتم الأنبياء رسول الله لما يبكي الكون يبكي معه حتى قالوا يا رسول الله أنت تأمر الناس بالصبر فما بالنا نراك تبكي طفل له من العمر 18 شهرا قال لا تلوموني القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول ما يسكت الله وهي موتة عادية موتة طبيعية ولد صورة ثانية من خاتم الأنبياء مو فقط الوجه خلق منطق إذا حج الناس اجتمعوا الله الله هاي نظرة خاتم الأنبياء هاي نظرة رسول الله تعامل سمعوا الملكات ملكات رسول الله خلق الجمال الظاهري خلق الكمال الباطني علي الأكبر نسخة فوتوكوبي من رسول الله أمام عين والده عطشان يقطعوا أربا أربا تدرون إخواني لما جابوا رأس علي الأكبر إلى الشام بين يدي يزيد لما وقع نظر يزيد قام وقعت وهو ينظر إلى الرأس قال من هذا؟ قالوا له هذا علي بن الحسين هذا علي بن الأكبر قال جيبوا لي قادة الجيش قال لهم هذا شبك ذبحتوا الولد أول أو الأبو قالوا لا الولد ذبحنا علي بن الأكبر أول قتلنا قال إذا قتلت الولد الأبو ليش ذبحتوا بعد الحسين ما ذبحتوا قالوا ليش قال الحسين حتما كان يموت من بعد قتل ابنه هالولد اللي أنا دا أشوف وجهه إذا الحسين كان يصبر فهو طبيعيا كان يمون أسفا وحسرة على ولدي الله يخلي لك ابنه إن شاء الله لا تسمع حادث مصيبة لكن تفكر هذا اللي تعب عليه هذا اللي ولدته وهو جزء منك وهو فرعك وأنت الأصل كما في الإمام زين العابدين الله أكبر. الإمام الحسين يرى وهو مقطع بالسيوف إرباً إرباً، لا إله إلا الله، لا إله. أحد العلماء رأى الحسين وعلى جسده جراحات عديدة، ثاني يوم شاف البدن سالم، قال سيدي أين جراحات بدنك؟ قال دموع الشيعة كانت دواء ومرهم وعلاج لجراحاتي، لكن بقيت جراحتان، بقيت جراحتان في قلبي، هاي ما تشوفوها أنتم. قلت سيدي شنو هالجراحتين؟ قال الأولى حينما سقط ولدي علي الأكبر بكير، والجراحة الثانية مصيبة أخي العبار. المرحوم الشيخ جعفر الششكري يقول لما رأى ولده مقتولا الإمام الحسين، ها أنت تقول ما يصبر الحسين ما يصبر، ولقد تعجبت من صبرك ملائكة السماء. المرحوم التستري يقول سبع مرات بأعلى صوته الحسين ينادي وولدا وولدا، ما عندك تسمع، ما عندك تسمع. باكر يوم عاشر ختام هالمجلس، أجركم على الحسين، الله يخليكم يخليكم للحسين، ساعد الحسين، الحسين يحب يشوفكم تنوحون على ابنه، تصيحون على ولده العزيز. Yeah. إلهنا بعلي بن الحسين بعلي الأكبر احفظ أولادنا. من فقد ولدا وفجع بحبيب قلبه اللهم اربط على قلبه وجعله بالصبر والتجلد يا الله. إلهنا بالحسين الوجيه تقبل عملنا، اجعل هذا المجلس ذخيرة القبر والقيامة يا الله. من سلف من أهل هذه الحسينية ضيقهم على مائدة الحسين. الحاضرين في المجلس العلماء الأعلام احفظهم إلهنا ومتعنا بقول بقائهم. عجل فرج صاحب الزمان واجعلنا من أنصاره وعده، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.